الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، فهذه الحلقة 28 بعد 100 من برنامج من أحكام القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قوله يا أيها الذين آمنوا هذا نداء من الله عز وجل، وجهه إلى المؤمنين بهذا الوصف، الوصف العظيم الذي يعتز به كل مؤمن، وهو على شك، ووصف تكريم وحث وإغراء. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإن خير تؤمر به وإن شر تنهى عنه. وإذا صدر الله الخطاب بهذا النداء فإنه يستفاد منه ثلاثة فوائد. الأولى: أهمية ما سيوجه إلى المؤمنين. الثانية: أن امتثال ما يوجه إليهم من مقتضيات الإيمان. والثالثة: أن مخالفته نقص في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، أي اطلبوا العون بالصبر والصلاة. الصبر على الأمور ومصابرتها إن كان من المأمور بها أن تصبر على أدائه كما أمرت، وإن كان من المنهي عنه أن تصبر على اجتنابه. وذلك أن النفوس ضعيفة قد يشق عليها فعل الأوامر فتتوجر وتنسحب ولا تكمل الواجب، وقد يشق عليها اجتناب النواهي فتعجز عن الصبر وتنتهك المحرمات. فلهذا أمر الله تعالى بالصبر: اصبروا، استعينوا بالصبر، يعني اصبر على الشيء. إن كان مأمورا به اصبر على فعله حتى تخلصه، كان نهيا عنه اصبر على تركه حتى تسلم منه. وما أعطي الإنسان عطاء أحسن من الصبر، فإن الإنسان إذا صبر وعود نفسه على الصبر سهلت عليه الأمور. والصلاة، الصلاة أيضا إذا لجأ الإنسان إليها عند الشدائد فإنه يوشك أن تخفف عنه هذه الشدائد، لأن الإنسان يقف بين يدي الله عز وجل يناجيه بكلامه ويتقرب إليه بالثناء عليه ويدعوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالصلاة تعين الإنسان على شدائده. وإن الله مع الصابرين، هذا ترغيب في الصبر، لأن الإنسان إذا علم أن الله معه سهل عليه معالجة نفسه بالصبر. في هذه الآية من فوائد فضيلة الإيمان، وأنه وصف ينبغي الإنسان أن يعتز به، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن يستعين الإنسان على أموره بالصبر، على الفعل إن كانت من الأوامر، وعلى الترك إن كانت من النواهي. ومن فوائد الآية وأحكامها جواز الاستعانة بغير الله فيما يكون سببا للعون، يعني قال: استعينوا بالصبر والصلاة. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصبر، وأنه عون للإنسان على مهمة في أموره، وهذا شيء مجرب. فلو أن الإنسان يستثقل أن يقوم في آخر الليل يتوضأ بالماء البارد، يصلي في البرد وفراشه أدفأ له، لكن نقول اصبر، اصبر على هذا، احتسب. وكذلك ربما يشق عليه أن يتردد إلى المساجد، فنقول اصبر احتسب. ربما يشق عليه أن يصوم، نقول اصبر على الجوع، اصبر على العطش. فإن كل هذا خير لك. ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها أن الإنسان إذا حزبه أمر واشتد عليه فليفزع إلى الصلاة، قول السائل بالصبر والصلاة. ومن فوائد الآية وحكمها أن الصلاة عون للعبد على مهمات أموره. ومن فوائدها فوائد الآية وحكمها فضيلة الصلاة وفوائد الصلاة. ومن تأمل الواقع وجد أن للصلاة تأثيرا بالغا في تنشيط الإنسان وتقويته وتسهيل الأمور أمامه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الله مع الصابرين. والمعية هنا لا تقتضي الاختلاط، يعني أن يكون معهم في أماكنهم، فإن الله تعالى منزه عن ذلك، وهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء كما قال الله تعالى وهو قاهر فوق عباده. لكنها تقتضي النصر والتأييد والتثبيت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وحكمها الترغيب في الصبر، لأن قول الله تعالى إن الله مع الصابرين يراد به ترغيب هؤلاء بالصبر. وللصبر فوائد كثيرة، منها الأجر الكثير، فإن الله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومنها ترغيب النفس على الانضباط والحكمة وعدم الملل، وذلك أن الإنسان لا بد أن يفعل، فإذا صبر على الفعل الذي هو متلبس به مع علمه بفائدة الاستمرار فقد عوض نفسه على ملاقاة الأمور ومعاناة الأمور. ومنها أن الصبر سبب لحسن العاقبة، لقول الله تبارك وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ومن فائدة الصبر أن الله مع الصابرين، وهذه أعظم فائدة أن يكون الله سبحانه وتعالى معك، فإن من كان الله معه فإنه منصور. ومن فوائد الصبر أن الإنسان تهون عليه المصائب فيما إذا أصيب بالمصيبة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي أرسلته إحدى نسائه ليحضر إلى ابنها إلى غلام عندها أو جارية في سياق الموت، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل مرها فلتصبر وتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ثم قال الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يقولوا للذي يقتل في سبيل الله أموات، أي أن يقولوا في شأن هؤلاء إنهم أموات. ومعلوم أن من قتل في سبيل الله فإنه سيموت حسا، ولهذا يدفن في الأرض كما يدفن غيره من الأموات، لأن روحه فارقت جسده، لكنها في الواقع أحيا. أحياء حياة برزخية ليست كحياة الدنيا المادية الحسية، بل أحياء ولكن لا تشعرون، لأن حياتهم من عالم الغيب، وعالم الغيب لا يمكن أن نشعر به في عالم الشهادة، لكن يجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبر الله به من عالم الغيب، لأنه صادر عن أصدق القائلين وهو الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية من الفوائد والحكم أنهي المسلم أن يقول لمن قتل في سبيل الله إنه ميت، هذا إذا قلنا إن القول هنا قول اللسان، أما إذا قلنا إن القول قول القلب يعني اعتقاد القلب فإنه لا حرج أن يقول مات فلان، لكن ينبغي ألا نهضمه حقه، بل نقول مات مجاهدا في سبيل الله حتى يتبين أنه رجل مجاهد ولا نهضمه حقه. ومن فائدة الكريمة وحكمها فضيلة من يقتل في سبيل الله، تقول تعالى بل أحياء. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها جواز إطلاق الوصف باعتبارين، فإن الذين قتلوا في سبيل الله أموات باعتبار الحياة الحسية، لأن أرواحهم فارقت أجسادهم، لكنهم أحياء باعتبار الحياة البرزخية، فهم أموات من وجه وأحياء من وجه آخر، وذلك الاختلاف الأحوال. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن علم الآخرة غير مشعور به، بقوله تعالى ولكن لا تشعرون. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن عذاب القبر أو نعيم القبر أمر لا يطلع عليه، هذا هو الأصل، لكن قد يطلع الله عليه من شاء من عباده، كما أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرجلين اللذين كانوا يعذبان في قبورهما، حيث قال عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، أو قال لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ومن فوائد آية وأحكامها أصول علم الإنسان، حيث يكون الذي قتل في سبيل الله عنده ولا يشعر به، وهذا يدل على نقص علم الإنسان، وهو كذلك كما قال تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وإلى هنا ينتهي ما أردنا إيراده على هذه الآية الكريمة والتي قبلها، نسأل الله تعالى أن ينفع بذلك، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.